بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نسخة تانية. هذا الباب 23 من أبواب كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي لا كل، بعض لا كل، لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن ثم طائفة منصورة باقية إلى قيام الساعة. إذن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان، معناها انتقلت من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، فارقت الإسلام. كذلك الشرك قلنا ماذا؟ هذه ملة. فإذا انتقل البعض معناه صار ماذا؟ صار مشركا، صار كما لو تنصر أو تهود، فلا فرق بينه البتة. ولما دلت النصوص على أن بعض هذه الأمة يكون على الإسلام والتوحيد، حينئذ جاء المصنف رحمه الله تعالى بالتخصيص والتقييد. قال: ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، وأما أمة الدعوة الذين لم يجيبوا، هؤلاء على أصلهم إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك، أو لا؟ أليس عندنا مشرك يعتبر مشركا أصليا، وعندنا مسلم ارتد خرج إلى الشرك؟ ها، موجود هذا أو لا؟ كلا الصنفين موجود، مشرك نشأ على الشرك، هذا على كما نشأ على النصرانية، لا فرق بينهم البتة، نشأ على دين هو الشرك، أو هو مسلم في أصله وبلغ فبلغ مسلما ثم وقع به ناقض وهو الشرك، ارتد عن الإسلام. إذن المراد هنا الثاني، وهو أنه مسلم ويرتد ويرجع إلى الكفر والشرك. أن بعض هذه الأمة، أمة الإجابة، يعبد الأوثان، أي البعض، أي الأمة. وكلاهما صحيح. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وما ينافيه من الشرك، أو ينافي كماله، أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافيه، ذكر أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الوثن، عبادة لابد أن يقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع، إذن لابد أن يقع. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، كل مألوه، يعني كل مألوه يسمى ماذا؟ يسمى وثنا، ويسمى طاغوتا، ويسمى صنما، لا إشكال. إذا أطلق حينئذ كل معبود يصح أن يطلق عليه لفظ من هذه الألفاظ، لكن عند الاجتماع يأتي التفصيل. والخلاف في معرفة حقيقة الوثن والصنم لا ينبني عليه حكم شرعي، وإنما المراد به ماذا؟ المراد به تحقيق اللفظ الشرعي فقط، وإلا كل ما عبد من دون الله تعالى فهو وثن. قال: الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله تعالى. من؟ قلنا هذه تستعمل في ماذا؟ في العاقل، لكن المراد بها هنا ماذا؟ العاقل وغير عاقل، يعني لا يختص، لأنه لابد أن يعبر، لا يأتي ماذا؟ أن يقول ماذا؟ أن يقول الوثن يطلق على كل من ما قصد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع بين الأمرين، فلابد أن يعبر بواحدة. حينئذ إما أن يقول من فيشمل غير العاقل، وإما أن يقول ما فيشمل حينئذ ماذا؟ العاقل. كذلك قال: يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، من صنم أو قبر أو غيره. يعني القبر أراد المصنف هنا أن يبين ماذا؟ أن يبين الرد على بعض المشركين الذين يزعمون ماذا؟ أن هذه القبور ليست أوثانا. والشرك ما هو؟ الشرك عبادة الأصنام، الأوثان، لابد أن تكون تمثال كبير، ها، يعبد من دون الله تعالى. وإذا كان قبرا، كان مدفونا، حينئذ التعلق به لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عبادة وثن. هكذا يقول بعضهم، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، أن الشرك هو عبادة الأصنام، ولم يأتي أن عبادة القبور أنها أوثان، إذن خرجت عن ماذا؟ عن حقيقة الشرك، وهذا باطل من أبطل باطل، لا يقوله إلا مشرك. قال: من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، تعبدون أوثانا، جمع وثن، وتخلقون إفكا، مع قوله قالوا نعبد أصناما. إذن الصنم هو الوثن، وكل كل صنم وثن، وليس كل وثن يعتبر صنما، هذا أحسن ما يقال. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي وفي عنقه صليب: ألق عنك هذا الوثن، ألق عنك هذا. إذن بين المصنف رحمه تعالى هنا أن الترجمة في قوله يعبد الأوثان جمع وثن، فدخل فيه القبر، لأن المصنف هنا أطلقه ولم يأتي بماذا؟ بما يقابله وهو الصنم. فالصنم ما له صورة، والوثن أعم من ذلك، يشمل ما له صورة وما ليس له صورة. ما ليس له صورة كمثل ماذا؟ مثل المقبور، قد يكون مسوى وليس له صورة، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى وثنا ولا يسمى صنما. لكن إذا أطلق الوثن دخل فيه كل معبود من دون الله تعالى. سمي وثنا سمي صنما العبرة بماذا؟ بالحقائق، وهو أن الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا صرفت إليه العبادة سواء كانت تحت الأرض أو فوق الأرض، يسمى ماذا؟ يسمى شركا. العبرة بماذا؟ بالحقائق. انتبه، سمي وثنا أو لا، لو نازعك منازع من هذا الشرك قال هذا وثن لا يسمى صنم، قل له ما هو الشرك؟ بين لي حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، ما قال أندادا تحت الأرض أو أندادا فوق الأرض، بل عمم فأطلق. إذن حقيقة الشرك هي الملزمة، ولذلك كثيرا ما يأتي شيخ الإسلام رحمه الله حتى في كشف الشبهات: عرف معنى العبادة، عرف معنى الشرك، بين لي معنى التوحيد. إذا أردت النزاع مع أي مخالف في مسائل التوحيد ومسائل الشرك ارجع إلى هذه الحقائق، ولا تأتي إلى كما يفعل بعض يناقشون في حديث أبي واقد وغيره، هذا أرى أنه من الجهل ومن حماقة. طالب العلم يرجع إلى الأصول، بين لي معنى لا إله، ما معنى الإله، ما معنى العبادة، ما معنى الشرك، ما معنى معانيها كلها متفقون عليها، لا خلاف فيها البتة. فمن يكفر بالطاغوت متفق عليه، يؤمن بالله متفق عليه، فسمسك بالعروة الوثقى متفق عليه. إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول المحكمات. أما ترجع وتناقش في حديث بواقد وفي فلان وفلان وقول فلان وفلان، هذا تمسك ورجوع إلى المتشابه، وليس من علامات أهل العلم الراسخين في العلم، وإنما هذا من علامات أهل البدع، يعني الوقوف مع المتشابه. نعم يمكن أن يجاب بأجوبة عن هذه الشبهة، لكن الأصل في تقرير المسائل يكون الرجوع إلى الأصول، إلى الأصول. هذه محكمات، وكل ما دل عليه القرآن من هذه المسائل هي أصلية محكمة. انتبه لهذا. قال هنا وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا. ألم ترى أي ألم تنظر، ألم تنظر رؤية بصرية، هذا الأصل. ولذلك عدها بماذا؟ بإلى. ألم ترى الرؤية إذا عديت بإلى باتفاق أهل اللغة المراد بها ماذا؟ البصرية، مراد بها لأن رأى قد تأتي بمعنى آخر، تأتي بمعنى الانتظار، تأتي منامية، لكن إذا عديت بإلى حينئذ ليس إلا البصري، يعني بالبصر بالعين. ألم ترى أي ألم تنظر، والاستفهام هنا للتقرير والتعجيب، والرؤية بصرية والخطاب عام، وإن كان في ظاهره أنه ماذا؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مر كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، لا فرق بينهما، كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لهذه الأمة. لا يقول أن قائل نخشى أن يأتي ماذا؟ أن يأتي شخص كما يقول آيات نزلت في المشركين اختصت بالمشركين، اختصت بالمنافقين، اختصت بالنصارى. هنا قد يأتي آيات يقول ماذا؟ خوطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خوطبت به الأمة. قد يأتيكم مبتدع ضال. إذن قال هنا: ألم ترى إلى الذين، إذن خطاب عام، كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته. دل على ذلك: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء. دل ذلك على ماذا؟ على أن قوله يا أيها النبي أنت ومن معك إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأصحابه. إذا دل الدليل على التخصيص خالصة لك من دون المؤمنين قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء النص، أو أجمع أهل العلم على الخصوصية. الخصوصية لا تثبت إلا بطريقين: إما نص خالصة لك من دون المؤمنين، أو يأتي إجماع، يأتي إجماع. ما عدا ذلك فالأصل المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. هذه قواعد مهمة جدا في فهم النصوص. إلى الذين أوتوا نصيبا أي يعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، إذن من؟ اليهود والنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت بالكسر قيل الصنم والكاهن والساحر، والسحر والذي لا خير فيه، وكل ما عبد من دون الله يسمى ماذا؟ يسمى جبتا. والطاغوت قيل اللات والعزى والكاهن والشيطان، وكل رأس ضلال، والأصنام وكل ما عبد من دون الله تعالى، ومردة أهل الكتاب، وقيل الطاغوت الشيطان كما سيأتي. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف إلى أهل مكة، إلى أهل مكة، فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم، ما الخبر عندكم عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما أنتم محمد، يعني استفسروا استفصال ما شاء الله، استفسروا عن ماذا؟ عن الحال، من أجل أن تأتي الفتوى في محلها. فقالوا: ما أنتم محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكومام، فتح الكاف كومام، وهي الناقة العظيمة السنام كومام، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات ضم العين، عنات جمع عان وهو الأسير، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور، هكذا صنبور ظن هو هذا، وهو الأبتر الذي لا عقب له، قطع أرحامنا. هذا وصف حالهم أولا بماذا؟ أهل رحم وكرم، وكذلك يسقون الحجيج إلى خيره، ثم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ففضلوا الكفار على المسلمين، فضلوا الكفار على المسلمين. هذا نص واضح بين سبب النزول، هذا يدل على أن هذه الآية نزلت بسبب تقديم الكافر على المسلم، ولو كانوا جهالا بكتاب الله تعالى الذي بأيديهم. قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، وهذه الآية الشاهد منها فيما ذكره المصنف رحمه تعالى فيما سيأتي، أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت، ومن ذلك عبادة الأصنام. ومر معنا وسيأتي كذلك أن هذه الأمة ستحذو حذو أهل الكتاب، أنها تتشبه بأهل الكتاب حذو القذة بالقذة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وبين الله تعالى أنهم قد عبدوا ماذا؟ عبدوا الطاغوت، وأنهم آمنوا به بالطاغوت. إذن سيقع في هذه الأمة ماذا؟ إيمان وعبادة للطاغوت. هذا وجه الاستدلال. حينئذ استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية مركب مع الحديث الآتي، مع الحديث الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلكم من أهل الكتاب، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد أن يقع الشرك في هذه الأمة. فمن منع من أهل الشرك وقوع الشرك في هذه الأمة من أجل ألا يحكم بالشرك على هؤلاء فقد خالف النص الواضح البين. قال الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت والطاغوت وإن اجتمعا هنا، إلا أن أحدهما يفسر بماذا؟ بعبادة غير الله تعالى. إذن هذه الأمة ستتبع أهل الكتاب، وسيقع فيما وقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، هذا الشاهد. قل هل أنبئكم، للسهم للتقرير والتشويق، أي سأقرر لكم هذا الخبر. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، من ذلك المشار إليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني قللوا من شأن دينهم، لم نرى من هو شر الدين إلا أنتم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقول مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير، يعني تمييز، نعم هذا تعبير كوفي، إذا قال تفسيرا معناه ماذا؟ تمييزا. طالب يحفظ ماذا؟ باب التمييز، هكذا بالأجرمية وإلى خلال فيه، لكن ماذا؟ تفسير والتبيين. أحيانا يعبر يقول هذا تبيين، منصوب على التبيين يعني تمييز، ومنصوب على التفسير يعني على التمييز. انتبه لهذا. قال: ثوابا وجزاء نصب على التفسير، يعني شر، شر مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، أي ومن غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أي ومن جعل كل معطوفات، وجعل منهم القردة والخنازير، جعل منهم أي مسخ منهم الذين عصوا أمرهم فجعلهم قردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى على التفصيل بينهم، وقيل هما مسمى واحد كما قال. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الممسوخين كلاهما أي القردة والخنازير من أصحاب السبت، ممسوخين هذا الظاهر، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. قال وعبد الطاووت، عبد الطاووت هذا الشاهد ميم الآية، يعني عبدوا الطاووت أي الأصنام، أي وجعل منهم من عبد الطاووت أي أطاع الشيطان فيما سول له، ومن ذلك عبادة الأصنام. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاووت على المضاف، مضاف مضاف إليه، عبد وعبد الطاووت بضم الباء وجر التاء، بضم الباء وجر التاء، يعني مضاف مضاف إليه. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاووت، وعبد الطاووت به بالجمع بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء، والمراد به عابد الطاووت. عبد الطاووت هذا فعل، وعبد الطاووت يعني عابد الطاووت، وكلاهما بمعنى واحد، لأن من عبد فهو عابد كذلك، ومن هو عابد فقد عبده، إنما هي خلافهم فيه في اللفظ فقط. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، كقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله ابن كثير، يعني أن أفعال التفضيل تدل على ماذا؟ على الاشتراك، على الاشتراك، زيد أكرم من عمرو، زيد كريم كريم، وعمر بخيل أو كريم كريم، إذن زيد كريم وعمر كريم، وأيهما أكثر؟ زيد، إذن دلت على ماذا؟ على الأكثرية، ولم تدل على أنه أن عمر ليس فيه كرم البتة، زيد أعلم من عمرو، كل منهم اشتركا في العلم. هنا قال ماذا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني من الكفار، من أهل النار، من أهل النار، إذن النار فيها خير؟ جواب لا، إذن هذه خير ليست على بابها، لأن خير أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه أشر، فهي أفعل التفضيل حذفت الهمزة منها لكثرة الاستعمال، وشر كذلك هي أشر، حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، ولذلك أولئك شر مكانا، شر يعني أشر من باب أفعل التفضيل، شر مكانا، أولئك شر مكانا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن نقول هذا ماذا؟ ليس في الطرف الآخر منه شيء، ليس في الطرف الآخر منه شيء، كقول ماذا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فالنار ليس فيها حسن البتة وليس فيها خير البتة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه جانب ولا يكون في الآخر، يعني لو كان عمرو جاهلا البتة فقلت زيد أعلم من عمرو، أعلم من عمرو، وعمرو جاهل البتة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الاستعمال، يجوز الاستعمال، فتكون حينئذ أفعل التفضيل ليست على بابها، يعني الأصل في باب، الأصل في كوني على بابها أن يكون ثم اشتراك بين الطرفين، فإذا انتفى الطرف أو أحد الطرفين من ما دلت عليه أفعل التفضيل يقال فيها أنها ليست على بابها، ليس فيه شيء البتة. ولذلك قال وهذا يعني في هذه الآية من باب استعمال أفعل التفضيل فيما في الذي ليس في الطرف الآخر مشارك، مشارك ليس بينهما مشاركة البتة، واضح هذا؟ قال هنا أولئك شر مكانا، أشر وأضل عن سواء السبيل، أضل زيد أضل من عمرو، إذن عمرو فيه ضلال وزيد فيه ضلال، إلا أن ضلال زيد أكثر وأشد، إذا لم يكن الثاني ضال حينئذ تقول ماذا؟ الكفار أضل من المسلمين، ويكون المسلمين ليس فيهم ضال كذلك، هذا إذا أردت به ماذا؟ أن الطرف الثاني ليس فيه مشارك البتة. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. ومطابقة الآية للترجمة كسابقتها أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت وكذلك يكون في هذه الأمة كما دل عليه الحديث الآتي، إذن الآيتان مطابقتان لي للترجمة. قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا المصنف رحمه الله تعالى لم يعلق عليها أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ، أصحاب الكهف في زمن أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا كذلك ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم. هذا أورده الله تعالى على وجه الذم أو المدح؟ على وجه الذم. إذن لنتخذن عليهم مسجدا، هذا على وجه الذم تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أوثانا، ومع ذلك ستتخذ أو يتخذ بعض هذه الأمة ماذا؟ على القبور مساجد. قال قول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهم. ولا لا لا يتصور دخول الجحر لضيقه، لكن لو دخلوا يعني لشدة المتابعة مطلقا في كل قول وعمل وإلى آخره دنيا وأخرى، حينئذ لو دخلوا جحر ضب لا تبعوا بعض المسلمين. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني من غيرهم، من غير اليهود والنصارى أخرجاهم. وهذا سياق مسلم، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب، كل ما وقع انتبه كل ما وقع، ولذلك جاء النص هنا ماذا؟ تتبعون سنن من كان قبلكم، وأراد به اليهود والنصارى، إذن عام أريد به الخاص، ولم يخص ماذا؟ سننا دون سنن، بل أطلق وعمم عليه الصلاة والسلام. أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمه الله به في هذه الآيات وغيرها لابد أن يقع جميعه من هذه الأمة، وهو الشاهد لي للترجمة، الشاهد لي للترجمة. قول سنن بفتح المهملة السين هي مفرد أي طريقة من كان قبلكم، وهم شيء هنا في ماذا؟ أعظم ما هم عليه ها الشرك الأكبر والكفر الأكبر في عبادة الأوثان وغيره مما ذمه الله تعالى به كما ذكرنا، وهو الشاهد. حذو القذة بالقذوة بنصب حذو على المصدر أي تحذون حذوهم، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، يقال قذاذ كذلك يجمع به بالجمعين قذاذ بضم القاف وفتح الذال، وكذلك يقال ماذا قذاذ كما في القاموس الشرحي تاج العروس، وهو ريش السهم، ريش السهم أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، يعني لا فرق بينهما، لو حصل اختلاف بينهما لم يستويا لحصل خلل في السهم لا يصيبه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، انتهى. سفيان بن عيينة في ذاك الزمان وتصور ماذا؟ فساد نوع من أهل العلم، حينئذ يكون فيه شبه بماذا؟ باليهود. لماذا؟ لأن اليهود أهل العلم لكنهم تركوا العمل، وفساد العالم إنما يأتي من جهة عدم عمله بما علم، فساد العالم إنما يأتي بماذا؟ من جهة ماذا؟ أنه لا يعمل بما عليه، وإلا ما صح أن يقول أنه فساد، لأنه إذا لم يعلم حينئذ لم تقم عليه الحجة، لم يبلغوا الخبر فيما لابد فيه من قيام الحجة، وأما إذا علم فلم يعمل فهذا فساد، وهذا ليس خاصا بالعلماء من حيث هم علماء، بل كل مسلم إذا بلغه علم شيء من واجب أو سنة فإذا لم يعمل ولم يمتثل الواجب ولم يترك المنهي هذا فساد أو لا؟ فساد، إذن الحكم عام، لكنه قصد ماذا؟ العلماء، لأن الأنظار والنفوس تتعلق بهم. ومن فسد من عبادنا كذلك العباد الزهاد النفوس تتعلق بهم، ففيه شبه من النصارى لأنه ماذا؟ يعمل دون علم، والجمع بينهما العلم والعمل هو طريق أهل الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى قول عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي أي جمع زوالي الأرض أي جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، رأيت مشارقها ومغاربها يعني رؤية بصرية، هذا الأصل. وقال بعض ماذا؟ رؤية منامية، وهذا عدول عن ظاهر النص، يحتاج إلى قرينة واضحة بينة تدل على أن ذلك إنما وقع فيه في المنام. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي، ما زوى ما زوي، والأمة هنا المراد بها أمة الإجابة، ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين، من الذي أعطاه؟ الله عز وجل، أعطيت هذا مغير الصيغة والفاعل محذوف العلم به، والله عز وجل، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ كنزين، وإنما كان من جهة أمته، فما أعطيت أمته صلى الله عليه وسلم فهو إعطاء له عليه الصلاة والسلام، وإلا ما حصل الفتح في زمني عليه الصلاة والسلام. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وذلك بعد موته لا في حياته عليه الصلاة والسلام، وما أعطيت أمته فهو له. وإني سألت ربي، دعوت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من خارج، يعني من كفار، فيستبيح بيضتهم، يعني لا يترك لهم شيئا البتة. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء كوني فإنه لا يرد كما مر، الحكم الكوني لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، قبل دعوته الأولى، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من كفار، أما هم فيهلك بعضهم بعضا فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حينئذ يسلط عليهم من سوى أنفسهم. فإذا انتفت هذه الأوصاف حينئذ حصل ماذا؟ التسليط. قال ورواه البرقاني أو البرقاني فتح الباء في صحيحه، وبعضهم يجوز ضم الباء في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة الأمراء والعلماء مضلين، وصفهم بماذا؟ بالإضلال. هذا بخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن أن كل إمام قد لا يكون ضالا، أو كل عالم لا يكون ماذا؟ لا يكون ضالا، وليس بالمعصوم. وإذا انتفت العصمة حينئذ ماذا؟ جاز عليه الكفر فضلا عما دونه من المعاصي. ولذلك جاء النص في حديث أو كلام سفيان السابق ماذا؟ فسد من علمائنا، العالم قد يفسد، طالب العلم قد يفسد أو لا، قد يفسد، لكن النفوس في هذا الزمان تصورت ماذا؟ أن كأنه صار ملكا، لا يمكن نقع منه الزلل ولا الخطأ ولا المعصية ولا الردة. قال وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد حصل ذلك من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا قد وقع أو لا، قليات الآن في أوروبا كلها كذا، يسمون هجرة، المشكلة يسمون ماذا؟ يسمون هجرة، ويسمون بلاد الغرب المهجر، كنت في المهجر وجئت من المهجر كذا، هذا باطل، هذا هجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وبلاد الإسلام لها ضربان، لها جهتان، قد يكون باعتبار الاسم العام، وقد يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الناس. على كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، من علامات الساعة فئام من مسلمين يذهبون إلى بلاد الشرك فيقيمون كأنهم ماذا؟ كأنهم من أهلها، هذا مخالف للنص، مخالف لي للنص. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، تعبد فئام يعني جماعات من أمتي، أي أمة الإجابة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور، وإذا قال مصنف بعض ولم يقل كل لهذه السنة، لا تزال أي مستمرة طائفة من أمتي على الحق الموافق للكتاب والسنة منصورة، نصر الله تعالى على عدو. والنصر هنا قد يكون بالسيف وقد يكون ماذا؟ بالحجة واللسان، قد يكون بالسنان وقد يكون بماذا؟ باللسان. لا يضرهم من خذلهم، في إشارة إلى أنهم سيخذلون حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قول عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص 54. قوله زوى لي الأرض، قال تربشتي بكسر الراء والباء، تربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، زويت الشيء جمعته وقبضته، وهذا الأصل فيه ماذا؟ الحقيقة، جمع الله لي الأرض وضم بعضها لبعض، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، حقيقة أو مجاز؟ الأصل حقيقة حتى يدل على أنه ماذا؟ حتى يدل قرينة على أنه مجاز، كيف ذلك؟ الله أعلم، متى كان؟ الله أعلم. قال الطيبي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، قول وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره يعني مصدقهم كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمتي تسعى إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب جهة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسندي والصغدي بضم الصاد هكذا بضم فالسكون كما في معجم البلدان، قيل هي سمرقند وقيل هي أصلها يعني أصبح ما يكون به عاصمتها. قال ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكره صلى الله عليه وسلم أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغهم. قوله الزوالي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول زوى زوية. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أعطيت، وكان في زمن عمر رضي الله تعالى، لأنه ما أعطيه عمر وأمته كأنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة أي بمهلكة عامة، هكذا ثبت في أصل المصنف الباء بعامة، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي كأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، وإذا كانت صفة حينئذ لا يحتاج لماذا إلى حرف الجر، تقول جاء رجل صالح جاء رجل بصالح، هذا لا يصح، وإذا كانت صفة فلا يحتاج إلى ماذا إلى الباء، فإذا جاءت كما في هنا نعتبرها ماذا زائدة، نعتبرها زائدة، وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدم الذي يكون به الهلاك العام، إذن هذا لن يقع. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله فيستبيح أي يستحل بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحته، وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين، على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبهم، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلون. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي إن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني لن يسلط الله تعالى الكفار على المسلمين، هذا الأصل إذا كانوا مجتمعين، وأما إذا كانوا متفرقين وسبى بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا طبعا بغير حق حينئذ سلط الله تعالى عليهم كافرين. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما كونيا وهو سواء كان مبرما نافذا أو معلقا، نافذا أو معلقا، نافذا مباشرة يكون بعد القضاء، معلقا كما يكون فيما سيأتي من الزمان كما هو شأن فيه في هذا الحديث، أو معلق بمعنى أنه قضى في السابق لكنه علقه به بوصف، فمتى وجد الوصف وجد قضاء الله تعالى لا يتخلف البتة، إذن كونه معلقا لا يدل على ماذا على تخلفه، بل علقه الله عز وجل بوصف متى ما وجد الوصف وتحقق فقضاء الله تعالى النافذ لا يرده رد البتة ولا يقدر أحد على رده، وهذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت. قوله رواه البرقاني في صحيحه والحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400، قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد، وصفهم بماذا المضلين، هذا وصف للاحتراز أو وصف كاشف، إذا قلت كاشف معنى كل عالم فهو ضال إذا قلت الاحتراز معناه ماذا منهم ومنهم فيهم وفيهم، وكذلك إذن الأمراء منهم ضال ومنهم من هو سوى ذلك، وكذلك العلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، فيضلوهم يعني إضلالهم في كونهم يحكمون بين الناس بماذا؟ بغير علم. أو العالم إضلاله كذلك يكون ماذا؟ أن يكتم علمه أو أن يعمل بخلاف علمه. والعباد معابد معروف أنه يعمل بماذا؟ دون علمه، كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقول بغير علم يعني لجهل أو بغير علم نافع. وقال: وقد ضل قبلهم أكثر الأولين. أمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن. وعن زياد ابن حدير قال: قال لعمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. زلة العالم يعني قول يقول العالم يزل به، وهذا يكون ماذا؟ يكون قولا قبيحا كما قال بعضهم، يعني يكون بالغا فيه في القبح، وليس المراد به ماذا؟ ما يسوغ فيه الخلاف، لا يسمى زلة، يعني لو خالف فيما يتعلق به بقول مرجوح جعله راجحا لكنه ضعيف، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى زلة، وإنما الزلة تكون فيما إذا ابتعد بعيدا جدا، حينئذ يسمى زلة، ولذلك ينظر فيها باعتبارها. قال: وجدال المنافق بالكتاب، ومنافق لكنه يجادل بماذا؟ بالكتاب، يأتي بآيات يحملها على غيره أو يحملها على غير محملها، هذا جدال المنافق. قال: وحكم الأئمة المضلين، قوله: وإذا وقع عليهم السيف يعني القتال لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفيه ما هو حق يعني ليس مطلقا، كلما وقع قتال حينئذ قلنا هذا ماذا؟ هذا باطل، لا، وإنما ينظر فيه السبب الحامل على القتال، لأن الجهاد باق. إذن وهنا جاء ماذا؟ النظر فيما يتعلق بوجود القتال وذمه، والجهاد باق، إذن لابد من النظر في السبب الحامل على القتال، قد يكون حقا وقد لا يكون كذلك، إن كان من أجل دنيا ومن أجل أهواء صار باطنا، إن كان من أجل حق وإقامة شرع فهو حق. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام وظاهرهم الإسلام. قال: وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال. أراد أن يبين ماذا حال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه ما بدأ بالقتال، وإنما بدأ أهل الشرك بالقتال حينئذ لابد من الدفاع، فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل الدفاع. وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين، وكم وكم يعني كثير. قوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا الشاهد للترجمة. الفئام مهموز، قال: والفئام مهموز يعني بالهمزة الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادة، وهذا هو شاهد الترجمة أن هذه الأمة سيقع فيها ماذا؟ من يعبد الأوثان. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره، أنكر الشرك ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فرموه الملوك، لعل فرماه أحسن، مدى موجود من نسخة فهو أحسن. لماذا فرماه أحسن؟ ها، فرماه الملوك أو فرموه الملوك؟ فرماه، هذا الذي ذكرته أنا. لما العلة؟ ها، الفاعل أحسن، لأن الملوك فاعل، فرموه الواو فاعل، صار من باب أكلوني البراغيث، كلوني الواو فاعل والبراغيث هي ماذا؟ هي الفاعل، فاجتمع فيه فاعلان، حينئذ فيه نزاع وهو غير فصيح، لذلك لا يأتي في القرآن، جوزه ابن مالك رحمه الله تعالى، لكن الصواب أنه لا يأتي. فرماه، رمى دون فاعل، أين الفاعل؟ الملوك. رموه الواو فاعل والملوك فاعل، حينئذ اجتمع ماذا؟ اجتمع فاعلا، فنعرب الثاني بدل من الواو، أو نعرب ماذا؟ فرموه فعل وفاعل، والملوك هذا مبتدا مؤخر، ورموه هذا خبر مقدم، له توجيه يعني، له توجيه. ومنه أو جعل عليه قول وأسر النجوى الذين ظلموا. قال هنا فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد وحجاز وعمان وغيرهم، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين لها ذاكرين. قوله وإنه سيكون في أمة كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمة كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة تدعي النبوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا، يعني 30 ليس 27. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى زمنه هو ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، يعني الذين ادعوا النبوة كثير لا حصر لهم، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له شوكة، صار له أتباع، صار له طائفة، حينئذ هذا المراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم 30، لأن يعني الواقع يدل على أن كثيرا ممن ادعى النبوة زيادة على 30، إذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه من كانت له شوكة وصار له أتباع ومكن من ذلك. قال وعرف واتبعه جماعة عن ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال أكبر، يعني بقي. قوله أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، قال الحسن الخاتم الذي ختم به، خاتم يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة عليه الصلاة والسلام. وإنما ينزل عيسى عليه السلام، هذا إراد، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمته، فهو من، يعني لا ينزل نبيا، وإنما ينزل رجلا صالحا حاكما، رفع إلى السماء فارتفعت نبوته، ينزل آخر الزمان لا ينزع أنه نبي ورسول، وإلا ما ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ ولذلك قال وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمتي، هذا هو الصواب في هذا المسألة، كأحد أمتي، بل هو أفضل هذه الأمة. ولذلك قال ها أبو بكر أفضل هذه الأمة باعتبار أولها، وعيسى عليه السلام أفضل هذه الأمة باعتبار آخرها، صحيح؟ نعم، لأن عيسى عليه السلام كان نبي، كان رسولا، بل من أولي العزم، حينئذ هو أولى ممن لم يكن كذلك، هو مقدم أفضل من أبي بكر قطعا، هذا سواء كان نبيا أو لا، حينئذ هو آخر، هو أفضل آخر هذه الأمة، وإذا أطلق أردنا الإطلاق كذلك حينئذ هو أفضل هذه الأمة على جهة الإطلاق. فقول أهل العلم أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها مراد ماذا؟ إلى نزول عيسى عليه السلام، أما بعد نزول عيسى فلا، بل عيسى عليه السلام أفضل منه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، من أنواع المؤمنون، لأن المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة، منهم علماء ومنهم شجعان ومنهم كرماء ومنهم أعمال متعددة، حيث لا يختص بماذا؟ لا يختص بطائفة العلماء دون غيرهم. قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، قد يكونوا ماذا؟ قد يكونون متفرقين، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة، فالتعيين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. قد يكون معين باعتبار وصف، لكن لا يلزم نفيه عن غيره، لا يلزم نفيه عن غيره. قال ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منهم، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد أو كذلك، ولو بقي شخص واحد. فإذا انقرض جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قال الحافظ قال مصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مع قلة طائفة تقليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على ماذا؟ على أنهم يخذلون، ودل ذلك على كذلك على أنهم يخالفون. إذا المخالفة لا تدل على أنهم على باطل، وخذلانهم لا يدل على أنهم على باطل. والبشارة بأن الحق لا يزول به بالكلية قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض ما بقي، ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما مر معنا حديث مسلم لا يقول الله الله، يعني لا يقول لا إله إلا الله، لا يوجد من يعرف التوحيد، هؤلاء شرار الخلق وتقوم عليهم الساعة. وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، هذا استطراد المصنف رحمه تعالى، أحدهما بركة هي فعله، بركة هي فعله، والفعل منها باركة، باركة، ويتعدى بنفسه تارة، بارك الله كذا، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، أمرده كله إلى ماذا؟ إلى الله، يعني تعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، وحرف الجر تارة يكون على وتارة يكون في. والمفعول منها مبارك، مبارك بفتح الراء، مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى، بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، يعني وصف لازم، وصف لازم مثل الرحمة والعزة، والفعل حينئذ يكون ماذا؟ تبارك. أما بارك هذا فيه معنى التعدي، بارك فيك، بارك الله فيك، إذا تعدت أو لا، لكن تبارك هذا مثل ما مثل ماذا؟ مثل تعاظم، فالعظمة لازمة له لا تتعدى، كذلك تبارك لا تتعدى، ولذلك ما شاء الله بارك الله، لا يقال ما شاء الله تبارك الله، هذا غلط موجود عند الناس. قال: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك كسر الراء، وأما عبده ورسوله المبارك فتح الراء. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلق على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين، كذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أفلا تراها، يعني تبارك أفلا تراها كيف طردت في القرآن جارية عليه مختصة به، لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهاية، يعني لا فرق بين تعالى الدال على كمال العلو وهو صفة لازمة له، وبين كذلك تبارك الدال على نهاية صفة البركة وهي لازمة له جل وعلا، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعته، وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة، إذا فرق بين بركة وبين تبارك، بين بارك وبين الله، والناس يقول ماذا الآن؟ مبروك، هذا غلط، إذا أراد أن يبارك له قال مبروك، ومبروك هذا من بركة البعير فهو مبروك، إلا إذا أردت بها التورية لا بأس، إذا ما أردت أن تبارك يعني ما يستحق، والعراف دلت على أنه لا بد أن تبارك، حينئذ تقول ماذا مبروك عليك، هذا لا بأس به، أما الأصل فيه ماذا؟ بارك الله لك وعليك، مبارك، مبارك لا بأس، نعم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لا بأس به، مبارك، بارك الله لك، أما مبروك هذه ممنوع، إلا على وجه التورية. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.